وإنفاذ عهدهما، الخامس إنفاذ عهدهما. أما الصدقة فجاءت في حديث آخر حين سأل سعد بن عبادة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق لأمه فأذن له، لكن الرسول لم يرشد إلى الصدقة للوالدين، وإنما أذن فيها من استفتاه فقط. إنفاذ عهدهما يعني إنفاذ وصيتهما. فهذه خمسة أشياء: الصلاة عليهم، والاستغفار لهما، وإكرام صديقهما، وإنفاذ عهدهما، وصلة الرحم التي لا صلة لك إلا بهما. هذه من بر الوالدين. أما الصدقة لهما أو قراءة القرآن لهما أو الصلاة يصلي ركعتين ويقول والدي، فهذا لم يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام ولا أرشد إليه، بل قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية أو علم يدفع به أو ولد صالح يدعو له. ما قال صالح يتصدق له، يصلي له، يصوم له، يحج له، يعتمر له، أبدا ما قال هذا، قال يدعو له. فالدعاء خير من العمل الصالح للوالدين. لكن لو فعل الإنسان ونوى بهذا العمل لوالديه فإن ذلك لا بأس به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمنع سعد بن عبادة ولا الرجل الذي قال: يا رسول الله إن أمي ثبتت نفسها ولو تكلمت تصدقت. فهذه خمسة أشياء من بر الوالدين بعد موته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.